الممسوح ولا ينسف ولا يعقل, المنسول لا ينسف. القردة الخنازير ليست نسلا للخنازير والقردة الذين مسخوا كما جاء الحديث, وإنما القردة والخنازير ممثلان من الأمم. والقردة الخنازير الذين مسخهم الله ماتوا بعد ثلاثة أيام لم ينسف. نعم أحسن عليكم. ليكون الأصح أن يقال إخوان القردة بدل أبناء القردة والخنازير. إيه أبناء ما أبناء. نعم نعم جاء في الحديث أنه في حديث في أخذ مسخ وقذف وخسف صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن عليك. قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك, يعني قولهم لن نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار, وقوله: مثوبة ثوابا وجزاء. نصب على التفسير: عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير, فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت, فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود وعبد الطاغوت, وقرأ حمزة وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت جعلنا نقول الخنازير وعبد الطاغوت. قال وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء. وعبد الطاغوت عبد وعب نعم وإيش إيش بضم إيش في عدة قراءات. نعم في بضم الباء وجر التاء عبد بضم إيش بضم الباء وجر التاء وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت نعم وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء أراد العبد, وهما لغتان عبد بجزم الباء وعبد بضمها لغتان. نعم. عبد وعبد نعم مثل سبع وسبع عبد وعبد نعم. وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت. إيش تفسير من؟ وقال وفي تفسير الطبرسي كذا قال في الحاشية الطبري في نسخة الطبري قال وهو أبو يعلى الفضل بن الحسن الطبرسي لغوي مفسر شيعي محترق. كيف؟ روضات الجنة. قال أحسن لك في نسخة الطبري ثم قال تحريف وهو أبو يعلى الفضل بن الحسن الطبرسي. يعني الطبرسي غير الطبري. الطبري معروف لنا الطبرسي من نسبة طبرستان. عندكم كذا في المسجد؟ نعم نعم نعم أحسن عليك. قال وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح التاء جمع عابد نعم بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه جعل كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت ومع يحمله على إيش؟ قال أحسن عليك أنه يحمله على ما عمل فيه جعل كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور. وليس عبد لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء, ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع كما في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة, نحو يقضى ودنس، وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة، وهو قوله لعنه الله، وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل إيش أفرد أحسن عليك. قال وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد. وقال أحمد بن يحيى عبد جمع عابد كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد أو عبد جمع عابد، ومثله عباد ومثله عباد وعباد. عبد الطاغوت وعباد وعباد، عبد عبد وعباد وعباد الجمع. نعم. قال ومثله عباد وعباد انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه الله وغضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال وفي نسخة ومن عبد الطاغوت. قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله، اسم الله تعالى مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، لأن ولم يعد سبحانه من لأنه جعل ولم يعد ولم يعد سبحانه قال ولم يعد سبحانه من لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفضل أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه بركة سم الترمذي أحسن عليكم. نعم. هذا سائل الأخ يوسف من فرنسا له بعض الأسئلة، يقول أحسن الله عليكم ما هي أقصى مدة للصلاة على الميت، وهل يجوز وهل تجوز صلاة الميت في المقبرة؟ أقصى مدة شهر إلى شهر من دفن، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الميت إلى شهر من دفن، هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على الميت في المقبرة لا بأس، صلى عليه إذا لم يصلي ثلاثة صلى عليه في المقبرة قبل الدفن وبعده، وإنما الممنوع صلاة المقبرة الصلاة التي لها ركوع وسجود، لأن صلاة الميت صلاة لا ركوع لها ولا سجود لها، والمقصود منها الدعاء، أما الصلاة التي لها ركوع وسجود لا يجوز في المقبرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا في القبور ولا تصلوا إليها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم أحسن عليكم. يقول وهل من السنة الدعاء الجماعي في داخل المقبرة؟ لا، كله يدعو وحده، كله يدعو وحده، يدعو له بعد الدفن اللهم اغفر له اللهم ثبته وثبت، كل واحد يدعو وحده. نعم أحسن عليكم. سؤال أخير يقول هل يجوز تناول الخل الذي فيه نسبة 6% من الكحول، وهل يستخدم الكحول على الجروح؟ على الجروح لا بأس تعقيم الجروح، أما إذا كان الخل فيه نسبة لا ينبغي استعمال، ولا سيما إذا كانت مثل هذه الأطياب التي فيها نسبة كبيرة يسمونها الطيب، لا ينبغي الإنسان يتطيب بها، وليس الطيب في الحقيقة، الطيب ما دهن العود وورد وما أشبه ذلك، كم هذه الكحول وما فيها كحول يسمونها الأطيب، ليست أطيب في الحقيقة، وإنما هي هذه تستعمل في تعقيم الجروح وما أشبه ذلك. إذا كان فيها نسبة كبيرة فلا ينبغي الإنسان أن يتطيب بها ويتضمخ بها، لأن جمهور العلماء يرون أنها أن مسكن نجس، لأنها مسكن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ نعم، اليهود الثاني أهم، اليهود والنصارى بالرفع التقدير، ويجوز الفتح اليهود والنصارى، يعني تعني اليهود والنصارى على تقدير تعني اليهود والنصارى بالفتح على تقدير تعني اليهود والنصارى، أو بالضم اليهود والنصارى، أي أهم اليهود والنصارى، يجوز فيها الفتح والضم اليهود والنصارى أو اليهود والنصارى. نعم. صنعني. قال: وهذا سياق مسلم، قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم، قال المهلب: الفتح أولى. أحسن عليكم. قال المحقق: الحديث بهذا اللفظ لم يرد في الصحيحين، ورجعت إليه ووجد في مسند أحمد عبارة القدة بالقدة، كل ما فيها شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني زيادة حذو القدة بالقدة ليست في الصحيحين، ليست في الصحيحين، في الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع، المعنى واحد متقارب. نعم. المعنى أنهم يماثلونهم في كل ما فعلوا، كما تماثل الشبر الشبر، وكما تماثل الذراع الذراع، وكما تماثل قذة السهم القذة الأخرى. نعم. جاء في مسند أحمد: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة. وهذا في علم من علم النبوة، وأنه لا بد أن يقع هذا، ويفيد التحذير أيضا، تحذير من مشابهة اليهود والنصارى في أعمالهم وأعيادهم وأفعالهم وطرائقهم. نعم. صنعني. قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذاذ، وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبهوهم في ذلك كما تشبه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. بهذا تظهر مناسبة الآية للترجمة: وقد وقع كما أخبر، وهو علم من إعلام النبوة. نعم. الترجمة: باب وجان بعض الجنوب يعبد الأوثان. فإذا كان في الأمم السابقة من يعبد الأوثان، فلا بد أن يوجد في هذه الأمم من يعبد الأوثان. هذا هو مناسبة الترجمة، لأن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تسلك مسالك الأمم قبلها، وليس المراد الجميع، المراد أنه يوجد هذا الشيء، وإلا فالأمة معصومة من أن تطبق على الشرك. والنبي لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذله ولا من خلله حتى يأتي أمر الله. هذه بشارة. نعم. قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. قلت: فما أكثر الفريقين؟ لكن برحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. قوله: قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى

لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله. سيقة أموال الملوك، ملوك أموالهم التي في قصورهم سيقت إلى عمر رضي الله عنه. عمر الخليفة الذي ينام في المسجد مرقع الثياب وحده، سيقت إليه كنز كسرى وقيصر، هكذا رسول الله، هكذا نصر الله لأوليائه وحزبه وجنده. ليس المسألة بالمظاهر، لما تواضعوا لله رفعهم الله. نعم. قال فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته. كسرى دولة الفرس ودولة الروم دولتان عظيمتان في ذلك الوقت في زمن النبوة، يعني يسيطران على العالم مثل روسيا وأمريكا عندنا الآن في هذا الزمن، ومع ذلك خذلهم الله ومزقت بلادهم، والآن المسلمين عادوا إلى الله ورجعوا إلى الله، تمزق هاتان الدولتان. الآن روسيا مزقت الآن وفي الشيشان، والحمد لله انتصارات عظيمة، وأمريكا كذلك سوف تهزم إن شاء الله، ومن بداية ضعف هذا الحادث هذا بداية انهيارها، هذا الحادث هذا بداية انهيارها، في دليل على أنها تهزم، وأن المسلمين إذا نصروا الله نصرهم الله، وأنها مهما أوتيت من قوة فقوتها ليست شيء أمام الله، كم من فئة قليلة غير فئة كثيرة بإذن الله. المهم النصر والصدق، نصر الله والصدق مع الله، من يصدق الله يصدق، إن تنصر الله يصدق ويثبت أقدامك. نعم. قال فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصوبان على البدن. قوله ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصبان على البدن. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله تعالى بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم، وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. قوله وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل وإلى زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وهذه الأشياء يكون بأسهم بينهم، هذه الأشياء التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطها، ولهذا في هذا الحديث حتى يهلك بعضهم بعضا، سأل النبي ربه ألا يهلكهم بسنة العام بجذب العام أو عدو يجتاحهم، هذا أعطيها، لكن حتى يكون بعضهم يهلك بعض الحروب والفتن فيما بينهم، كما قال سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. جاء في تفسير الآية النبي لما نزلت هذه الآية قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بالله أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بالله، قال ويلبسكم، قال هذه أهون. وجاء أيضا في رواية النبي سأل أنه سأل ثلاثة فأعطي اثنتين ولم يعطى الثالثة، وهي أعطي ألا

حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. سيلحق. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال قبائل ولا فئام قبائل من أمتي. نعم. طيب. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى ظاهرين، ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينه يقم سبعين عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج. قيل يا رسول الله إيها هو؟ قال القتل القتل. نعم الحروب القتل والفتن، ويسيما في آخر الزمان، تكثر الحروب والقتال قبيل خروج المهدي والدجال، في الحروب طاحنة كثيرة بين النصارى واليهود والمسلمين. والله أعلم أن الوقت قريب، زمن هذا ليس ببعيد، الحروب هذه حروب خروج المهدي ثم بعدها الدجال. نسأل الله السلامة والعافية من ذلة الفتن. تساعد. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله إيه هو؟ قال القتل القتل. أيها. نعم. إيش؟ أيها؟ أيه؟ أيه هو؟ أيه هو؟ شو عندك؟ قال بالشكل أحسن عليك أيه هو؟ الهاء؟ نعم بالهاء. ثم عندكم أيه هو؟ بالهاء. أيه؟ أيه هو؟ قيل يا رسول الله أيه هو؟ استفهام استفهام كأن هذا السكن أيه هو؟ استفهام عليه تعليق ما عليه ايش؟ قيل يا رسول الله قيل يا رسول الله ايه هو؟ قال القتل القتل. قوله وانما اخاف على امتي الائمه المضلين، اي الامراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم، كما قال تعالى وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري. قف على وقول أخبار مثل سمن. السلام عليكم. بعض الأسئلة عن طريق الشبكة. السلام عليكم. هذا السائل من الخرج، الأخ سلطان علي، يقول فضيلة الشيخ ما هو الدليل في التفريق بين الصورة الممتهنة وغير الممتهنة؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما في الستر قالت فجعلته وطعين نجس عليهم أو ممتهنين لما أهتك الستر. فأخذ العلماء من هذا أن الصورة الممتهنة لا بأس ببقائها إذا كانت توطى. فرق بين الإبقاء وبين التصوير، التصوير لا يجوز مطلقا، لكن إذا وجدت الصورة فإنه يجوز إبقاؤها إذا كانت ممتهنة توطى أو تتكى عليها ويجلس عليها. نعم. هذا السائل يقول إذا كان كلا الأبوين كتابيين هل يتبعهما الولد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبوه هو إذا نهى نصرا ومجلسا. لا ما يبقى بهم إذا كان كلاهما يكون أسلم هو. لكن إذا بلغ يحاسب. وما قبل ذلك هو مولد على الفطرة إذا لم يبلغ مرة الصواب أنه إذا مات من أطفال المشركين في الجنة إذا مات قبل البلوغ هذا هو الصواب. قال بعض العلماء يمتحن. أما إذا بلغ يكون مكلف. نعم. الأخ منصور من الطائف يقول هل عذاب القبر فقط للذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أم لأناس غيرهم؟ وهل هو للمؤمنين والكفار جميعا أم هذا مخصوص للمؤمنين؟ عذاب القبر ليس خاصا بالمؤمنين وإنما هو ليس خاصا بالكفار بل يكون للمؤمنين. مرنا في درس الأحد في سنة الماجة تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر يعني أو إن أكثر عذاب القبر من البول يعني بالنسبة للمسلمين أكثر عذاب القبر من البول. أما غير المسلمين فإن أسباب عذاب القبر كثيرة. مرنا حديث ابن عباس الذي مر بقبره فقال أنهم يعذبان ومعذبان في كبير أما أحدهم فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا من أسباب عذاب القبر وله أسباب أخرى لم تذكر ليس خاصا بما ذكر له أسباب. في الحديث الآخر الغيبة أيضا كذلك من أسبابه فله أسباب كثيرة هو عام للمؤمن والكفار لكن كفار أسباب كثيرة والمؤمنون أكثر من أسبابه البول كما في الحديث أكثر عذاب القبر من البول عدم التنزه من البول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان قال رحمه الله قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. إن هؤلاء هم قدوة الناس فالأمراء ينفذون ولهم أتباع والعلماء كذلك والعباد كذلك لهم منزلة عند الناس بكثرة عبادتهم. فهؤلاء الأئمة إذا ضلوا ضل الناس إذا ظل الأمراء والعباد ظل الأمراء والعلماء ظل الناس. ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته قال إنما أخاف على أمتي على أمه المضلي. نعم. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا. هذا دعوة للشرك صلى الله عليه وسلم. بعض هؤلاء المضلين هكذا يغلب الشرك ويشجع على الشرك يقول إذا يعني يقول لأتباع الذين يعبدونه إذا مت فاتوا إلى قبري ولا خير في رجل يحجبه ذراع من تراب ما يمنعكم. نسأل الله العافية. أعوذ بالله. هذا من الضلال والعباد والعياذ بالله من الضلال وأئمة السوء. هذا يدعو إلى الشرك والعياذ بالله. نسأل الله كو يقر الشرك ويدعو له أقر الشرك في حياته ويدعو إلى الشرك بعد الممات. أعوذ بالله. هذا من يصدق عليه من الطاغوت من الطواغيت. نسأل الله العافية. نعم. نسأل الله العافية. يحكون ذلك عن معروف الترقي وليس بعجيب لأنه صوفي. ما يقول هذا محمد فقي يحكون ذلك عن معروف الكرقي وليس بعجيب لأنه صوفي. يحكون بسرعة ما ظن يصل لها الحد معروف الكرقي. نعم. وهذا هو الضلال. أحتاج إلى كلمة يحكون ما يكفي أن ينسب إلى هذا الشيء، هذا أمر عظيم إلا بدليل بسند ثابت عنه. نعم صلى الله عليه. وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم. نعم الطواغيت دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه هو الطواغيت. نعم ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين تعالى الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب وأنه يجب إخلاص العبادة لله، ابتغاء الرزق والدعاء والسؤال لله، تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وسأل الله تيسير الأمور، كل هذا خاص بالله عز وجل، لا يسأل المخلوق الرزق ولا يسأل المخلوق النفع أو الضر ولا يسأل المخلوق تفريج الكربات وإجابة الدعوات. نعم. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم. هذا ما يزعمه الصوفية، الصوفية يقول إن العابد أو الولي إذا وصل إلى حالة من المنزلة وتجاوز ما عليه العامة وألغى صفاته وجعلها صفات لله سقط عنه التكليف، ويدعي أن هذا هو العلم، ويستدل بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول اليقين أي العلم. فإذا علم أن ما قدر سيكون وألغى صفاته وجعل صفات الله سقط عنه التكليف عنده والعياذ بالله. أو أن بعض الأولياء يزعم أن بعض يدعى من دون الله وأنه ينفع ويضر، كل هذا كفر وضلال نعوذ بالله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من زعم أن أحد يسقط عنه التكليف وعقله معه فهو استتاب، فإن تاب إلا قتل كافرا نعوذ بالله. ما أحد يسقط عنه التكليف إلا إذا رفع العقل. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، فلا يسقط التكليف عن العبد إلا إذا كان ما عنده عقل، في غيبوبة أو خرف يكون كبير السن أو صغير ما بلغ أو مجنون، هذا مرفوع عن القلب. وما عداه كذلك الحيض والنفساء ترفع عنهم الصلاة الخاصة، ما عدا ذلك فلا أحد يسقط عنه التكليف مهما بلغ المكان، بل كلما عظمت منزلته كلما فقويت عبادته وتعلقه بالله عز وجل ورغبته إليه. ولهذا أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة، وصف الله بالعبودية في أشرف المنازل في أشرف المقامات، مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مقام الإنزال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أشرف مقامات العبودية الخاصة والرسالة. فكيف يقال بعد هذا إن هناك أحد يسقط عنه التكليف أو أن أحد يستحق العبادة مع الله نعوذ بالله. نعم. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاثوا بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة. هذا شركه الربوبية زيادة، يعني أعتقد أنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الكون مع الله، صار شركه في الربوبية، أعظم الشرك في العبادة، تجاوز شرك المشركين أهل مكة، مشركي أهل مكة وكفار قريش نعوذ بالله. لأن مشركي مكة لا يشرك في الربوبية ولا يسأل تأمر خلقهم ولا يقولون الله، وإنما شركهم في العبادة

تهنئ الإسلام. زلة العالم يزل بها أمم، وجدال المنافق الكتاب كذلك يجادل يلبس، وحكم الأئمة المضلين يغيرون الحق فيحكموا بالبعض. نعم. وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك عنه، أو ولا يثنينك عنه، ولا يثنينك، ولا يثنينك عنه، فإنه لعله يراجع الحق. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. قوله: وإذا تكلم عليه تخريجه، قال أبو داود في السنن، وأخرجه الفريابي في صفة المنافق والآجري في الشريعة. بس ما حكم عليه، ما ذكر السند. يزيد بن عميرة قال: كان معاذ. بس فقط يزيد ذكر قال يزيد بن عميرة تكلم، قال عمير أحسن عليك حاشا قبلها ضبطه، قال ثقة من الثانية نزل الكوفة. ضبطه في فتح العين، فتح العين عميرة. شوف يا زيد ضبط عميرة بالشكل بس. ها عمير بدون هاء عندك تاء. قال في نسخة أحسن عليك: عمير تحرير، وهو الحمصي الزبيدي ثقة من الثانية. أبو داود. نعم نعم أبو داود وغيره. ها وين عندك؟ أقرأ عندك السند من هو؟ ها نعم هذا برقي. نعم فقه. نعم يزيد بن عميرة بالفتح، ايه الزبيدي بالضم، عن أبي بكر وعمر وعنه شهر بن حوشب وأبو إدريس والتقه العجلي وابن سعد، وكان حيا سنة 32 و200، يحدث بالرملة. يزيد عن من هو؟ يزيد بن عمير عن من؟ عن معاذ. قال عن معاذ، قال عن أبي بكر وعمر، ولا ذكر عن معاذ. عميرة ما في بالتاء، ما ذكر عمير أو عمير. عميرة ولا عمرو؟ يزيد بن عطاء ثم يزيد بن عمرو ثم يزيد بن عميرة بالفتح. بس صلى الله عليك يا عون المعبود. قال أن يزيد بن عميرة بفتح العين وكسر الميم. وش سنده؟ سنده عندك؟ إن شاء الله. ها؟ نعم لا بالتاء. نعم أصلاني. قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يقل الحديث. يزيد بن عميرة بفضل الحديث مثل الحديث. وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. هذا من كلام معاذ رضي الله عنه. نعم الله حكم القسط عدل. هلك المرتابون الشاكون. نعم. وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله إن كان الحق إن أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال: قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك عنه، فإنه لعله يراجع الحق. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. نعم كلام معاذ. نعم. قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك. صلى الله عليه وسلم المقطوع الردة يلحق من أمتي بالمشركين ويكون معهم فيكون مشركين نعوذ بالله. وهذا فيه دليل على أن الشرك يقع في هذه الأمة وفي رد على ما قال إن هذه الأمة مطهرة وأنها معصومة من الشرك. هذا باطل. إنما الأمة معصومة في مجموعها ما تطبق على الشرك كما في الحديث إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذا. أما الشرك موجود في هذه الأمة حتى تعبد في آم من أمة الأوثان لا تقوم الساعة تعبد في آم من أمة الأوثان. في الحديث لا يذهب الليالي لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلص وصنم يبعث في الجاهلية. هذه كلها تدل على أن الشرك واقع موجود في هذه الأمة. نعم. بلى كما جاء في البخاري مرة في درس البخاري أن لما سأل حذيفة أن عمر لما سأل حذيفة على الفتن وقال على الفتن التموج كموج البحر قال إن بينك وبينها بابا يا عمر ليس عليك منها بأس. فقال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر. فقال إن ذلك أحرى ألا يغلق. لو كان يفتح يمكن يغلق لكن إذا كسر ما في حيلة. فسئل هل يعلم ذلك؟ قال نعم. قال وسئل حذيفة قال الباب عمر. فهو أول فتن لكن كان يعني أولها قتل عمر لكن بعد ذلك فتح باب الفتن إنما حصل بقتل عثمان. كثر القتل بعد ذلك حصل كثير من الصحابة. نعم لكن السيف أصلا ذلك اللي هو تقاتل بالمسلمين نعم إنما حصل بقتل عثمان حصل بعده مباشرة وإن كان أول فتن قتل عمر لكن بعد قتل عثمان حصل القتال نعم. أحسن عليك. قوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان والفئام مهموز الجماعات الكثيرة قاله أبو السعدات. وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وهذا هو شاهد الترجمة ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. وكذلك حكم وكذلك لأن ثقيف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها أن يبقي اللات بعد أن أسلموا قالوا أن النساء والصبيان يتعلقون باللات لو تركت ثلاث سنوات فأبى وطلبوا سنة فأبى وطلبوا شهر فأبى فأبى أن يتركها شيئا مسمنا من الزمن ولا ساعة ولا لحظة. دل على موضع الشرك متعبدة المشركين والأوثان ما تبقى بعد القدرة عليه ولا لحظة تزال. نعم. الشيخ حمود رحمه الله أحمد تويجري في حيث جماعة أن الخلصة عبد على وقت الشيخ حمد وهاب. أي نعم ذكرنا هذا قبل هذا هدم على زمن الشيخ محمد الوهاب أمر بهدم وهدم ويمكن يعود أيضا مرة ثالثة ليس ببعيد الآن. هذا نعم الآن عنده يقول عنده في جبل حوله شبكة وحوله ما مكان أنا ما رأيته لكن قال إنه جعل يعني عليه شيء يعني تكون بعيدة عن الناس أو لا يأتوا إليه. المقصود أنه أنه عبد وخدم ثم ويحتمل أنه يعود مرة ثالثة أيضا في آخر الزمن. نعم. نعم. من أصل على وقت المدعي المعروف في زمن الشيخ محمد بن الوهاب يمكن كان كان بقيه له بقيه نعم وانه في ذكره في اتحاد الجماعه نعم اذا وقع عليهم السلام يرفع الى بسبب قتل عثمان بسبب الظلم صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للشرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات، وأعظم شركا عندها وبها، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القدة بالغدة، وغلب الشرك على أكثر النفوس بظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة. إذا غلبت الجهل على النفوس وخفي العلم جاءت البدع والمعاصي والشرك، هذا السبب خفاء العلم وغلبة الجهل. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر النساء ويظهر الجهل ويقل النساء ويكثر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون الخمسين امرأة قيم واحد. في آخر الزمان يكثر الجهل ويقل العلم. الآن الجهل كثير، وإن كان كل واحد يقرأ ويكتب فشل قلب الرجال والنساء، لكن الجهل كثير. ما كل من يقرأ، بعض الناس يظن كل من يقرأ ويكتب هذا يكون طالب علم، لا، يقرأون ويكتبون وهم جهال من الصحفيين وغيرهم. كل الآن يكتب في الصحافة وليس جهال ولا ما أكثر من الجهل في هذا الزمن. ولا يقيس الإنسان مثلا في مكان واحد أو في مثلا في نجد أو في وسط الجزيرة أو كذا، لكن إذا قست الآن العالم ككل الآن تجد الجهل جهل منتشر. كثير من الناس الآن يلتبس عليهم ما يعرف التوحيد من الشرك، وتجد الآن الأسئلة أيضا كذلك تجد الأسئلة التي تأتي تدل على أن هناك جهل كثير. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام وشدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كلام القيم هذا نعم. قال ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا. نعم كما قال لا تزال طائفة من العقيم الصورة لا يضره من خذلهم الخكام حتى في آخر الحديث هذا. نعم حسن عليك. قلت فإن كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. نعم وهذا في القرن السابع في زمانه، ولكن الآن في القرن الخامس عشر كل ما تأخر الزمن كل ما ازداد الأمر شدة، كما قال أنس رضي الله عنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربه سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. نعم أحسن عليكم. سبحان الله كالعيسى في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. لما ناقشناهم سألناهم قالوا إن كان أباء معلم صلى الله عليه وسلم يحملون كتاب التوحيد لكن ما يعرفون ما فيه ما قرأوه. وينبغي أن يفهموا يبين لهم ما في هذا الكتاب قبل أن يعطوا، يعني يبين لهم يدرسون، ما يكفي إعطائهم كتاب التوحيد، يدرسون ويبينوا ويقرؤونه ويتفهمونه حتى يعرفوا ما فيه. نعم. بسم الله. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي رحمه الله وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب انتهى. وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض حديث ثوبان وحديث الباب. نعم. قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن من قال أحسن قال القاضي عياض عددنا عد عد نعم عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على